إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، لازلنا معكم في المسألة 18 أحكام الأسرى من الكفار الحربيين. فذكرنا في الحلقات السابقة بعض أهم أحكام الأسرى من الكفار الحربيين التي تتعلق بواقع الجهاد اليوم. فذكرنا أولا وجوب تقديم الإذخان في أعداء الله على أسرهم قبل انكسار شوكتهم وظهور أهل الإسلام عليهم. ثم ذكرنا ثانيا التخيير في الأسرى بين القتل والاسترقاق والجزية والفداء والمن. ثم ذكرنا في الحكم الثالث مشروعية مس أسير الكفار الحربيين بعذاب للحاجة. ثم ذكرنا في الحكم الرابع عدم جواز فداء جيفة المشرك بمال أو بأسرى المسلمين. وفي حلقتنا هذه ننتقل إلى الحكم الخامس. خامسا، مشروعية طرح جيفة الكافر الحربي كيفما اتفق. تقدم معنا أن الحرمة منتفية عن الكافر الحربي حال حياته، ومن ثم فانتفاء الحرمة عنه وقد صار جيفة نتنة على أيدي عباد الله المؤمنين أولى بلا شك، مع العلم بأن ما ورد في مواراة جيفة الكافر غير الحربي مبني على أنه يتغير بتركه ويتضرر ببقائه لا لحرمته في نفسه. فكيف بجيفة الكافر الحربي المقتول لمحادته لله ولرسوله ولدينه وللمؤمنين؟ قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: وإن مات كافر مع مسلمين لم يغسلوه سواء كان قريبا لهم أو لم يكن، ولا يتولوا دفنه إلا أن لا يجدوا من يواريه، وهذا قول مالك. وقال أبو حفص العكبري: يجوز له غسل قريبه الكافر ودفنه. وحكاه قولا لأحمد وهو مذهب الشافعي، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فواره. ولنا أنه لا يصلي عليه ولا يدعو له، فلم يكن له غسله وتولي أمره كالأجنبي. والحديث إن صح يدل على مواراته له، وذلك إذا خاف من التعيير به والضرر ببقائه. فعلم بذلك أنه وإن جاز للمسلمين دفن الكافر إلا أنه لا يجب عليهم ذلك إلا إذا عدم من يواريه غيرهم. بل صرح الحنابلة والمالكية بتحريم تولي المسلم لدفن الكافر إذا وجد من يقوم بذلك من الكفار. قال البهوتي رحمه الله: فصل. ويحرم أن يغسل مسلم كافرا ولو قريبا، أو يكفنه، أو يصلي عليه، أو يتبع جنازته، أو يدفنه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. وغسلهم ونحوه تولي لهم، ولأنه تعظيم لهم وتطهير، فأشبه الصلاة عليه وفارق غسله في حياته، فإنه لا يقصد به ذلك إلا أن لا يجد من يواريه غيره فيوارى عند العدم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أخبر بموت أبي طالب قال لعلي: اذهب فواره، رواه أبو داود. وجاء في مختصر خليل: ولا يغسل مسلم أبا كافرا، ولا يدخله قبره إلا أن يضيع فليواره. قال في الشرح الكبير: أي لا يجوز له ذلك إلا أن يخاف عليه أن يضيع، فليواره وجوبا مكفنا في شيء ولا خصوصية للأب. قلت: الإشارة للأب من باب التنبيه بالأولى، أي إذا كان ذلك في حق الكافر الأب وحقه من المصاحبة بالمعروف في الدنيا مقرر، فكيف بغيره من الكفار؟ قال في الفواكه الدواني: ولما كان يتوهم من حرمة الأبوة وجوب مواراة الأب على ولده المسلم ولو كان أبوه كافرا وتغسيله، قال: ولا يغسل بالبناء للفاعل وهو المسلم أباه الكافر، وأولى غير الأب كالأخ والعم، ولا يدخله قبره، لأن وجوب البر سقط بموته، وقبره حفرة من حفر النار، بل يتركه إلى أهل دينه إلا أن يخاف عليه أن يضيع بترك مواراته، فليواره وجوبا بكفنه ودفنه لما يلحقه من المعرة، ولا يستقبل به قبلتنا ولا قبلته. والنهي عما ذكر للتحريم، والكافر يتناول الحربي خلافا لبعض، والأصل في ذلك ما ورد أن أبا طالب لما مات جاء ولده علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقال اذهب فواره. والمقام يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمره بمواراته إلا عند عدم من يباشر ذلك من أهل ملته. هذا وقد نزع البعض في القول بوجوب مواراة جيفة الكافر غير الحرب وإن عدم من يدفنه مطلقا. قال المرداوي رحمه الله: قال المجد في شرحه ومن تابعه: إذا لم يكن له أحد لزمنا دفنه ذميا كان أو حربيا أو مرتدا في ظاهر كلام أصحابنا. وقال أبو المعالي وغيره: لا يلزمنا ذلك. وقال أبو المعالي أيضا: من لا أمان له كمرتد فنتركه طعمة الكلب، وإن غيبناه فكجيفة. وقال ابن مفلح المقدسي رحمه الله: قوله وله دفنه إن لم يجد من يدفنه، ظاهره أنه لا يجب دفنه في هذه الحال، وعلى هذا لا تجب مواراته مطلقا، وقطع به الشيخ وجيه الدين. قلت: أما الكافر الحربي والمرتد فالصحيح عدم وجوب مواراة جيفتهما وإن عدم من يواريهما مطلقا، إلا أن يترتب على ذلك أذى يلحق المسلمين، فيدفع الضرر بمواراة جيفتهما، إذ لا ضرر ولا ضرار. قال الغزالي رحمه الله: وإن كان الكافر حربيا فلا يجب دفنه. وفي نهاية الزين: أما الكافر فإن كان ذمي وجب تكفينه ودفنه وفاء بذمته، وعلينا مؤن تجهيزه حيث لم يكن له تركة، ولا من تجب عليه نفقته، وتحرم الصلاة عليه ولا يجب غسله. وإن كان حربيا أو مرتدا فلا يجب فيه شيء. وقد ذهب البعض إلى وجوب مواراة جيفة الكافر الحربي إن عدم من يواريها، ورد هذا القول. قال ابن مفلح المقدسي رحمه الله: قوله وله دفنه إن لم يجد من يدفنه، ظاهره أنه لا يجب دفنه في هذه الحال، وعلى هذا لا تجب مواراته مطلقا، وقطع به الشيخ وجيه الدين. وقطع المصنف في شرح الهداية بأنه يجب ذميا كان أو حربيا أو مرتدا، وقال: هذا ظاهر كلام أصحابنا اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام في حق كفار أهل بدر حيث واراهم في القليب، ولأن في تركه سببا للمثلة به، وهي ممنوع منها في حقه بدليل عمومات النهي عنها. وفي هذا نظر، لأن فعله هذا لا يدل على الوجوب، واحتمال وقوع المحذور لا ينهض سببا لتحريم شيء ولا وجوبه به. قلت: وبالإضافة إلى ما ذكره ابن مفلح، فإن الاستدلال بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع قتلى بدر من الكفار على وجوب دفن الكافر الحربي من أبعد ما يكون، بل النظر والتأمل في الروايات الواردة فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع قتلى بدر من الكفار يدل على عكس ذلك تماما. فقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم سمى: اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة. وفي رواية لهذا الحديث: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي، فإنه كان رجلا ضخما، فلما جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر، ولا يماري أحد في أن هذه الأوصاف المذكورة هنا سحبوا إلى القليب فألقوا في بئر. فلما جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر ناطقة بل صارخة بأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع جثث المشركين تلك ليس بدفن لها، وإنما هو مجرد طرح وإلقاء بغاية التحقير لتلك الجيف النتنة لا غير. ولذا ترجم فقيه الأمة البخاري رحمه الله للحديث السابق بقوله: باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن. وقد جاء من حديث أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش قذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. فتأمل هذا الوصف: فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، فبالله هل يفهم منه معنى الدفن؟ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة فترى أين الهلال، وكنت رجلا حديد البصر فرأيته وليس أحد يزعم أنه رآه غيري. قال: فجعلت أقول لعمر: أما تراه؟ فجعل لا يراه. قال: يقول عمر: سأراه وأنا مستلق على فراشي. ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس، يقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. قال: فقال عمر: فوالذي بعثه بالحق، ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجعلوا في بئر بعضهم على بعض. الحديث تأمل: فجعلوا في بئر بعضهم على بعض. وفي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر 3 ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم: يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يسمع وأنا يجيب وقد جيفوا؟ قال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون على أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. قال النووي رحمه الله: وقوله جيفوا أي أنتنوا وصاروا جيفا، يقال جيف الميت وجاف وأجاف وأروح وأنتن، بمعنى قوله فسحبوا فألقوا في قليب بدر. وفي الرواية الأخرى: في طوي من أطواء بدر، القليب والطوي بمعنى، وهي البئر المطوية بالحجارة. قلت: وهذه الرواية السابقة نص في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك جثث الكفار 3 أيام حتى جيفوا، وهذا مما ينفي تماما القول بوجوب دفن جثة الكافر الحربي، ومما يبين أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من طرح وإلقاء وقذف لهذه الجيف في البئر إنما هو لدفع أذاها لا غير. قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: وهذا السحب إلى القليب ليس دفنا لهم ولا صيانة وحرمة، بل لدفع رائحتهم المؤذية، والله أعلم. قلت: ومجموع الروايات الواردة هنا كما سبق بعضها يشهد لما ذكره النووي رحمه الله بجلاء، وقد قال النووي رحمه الله كذلك: وإنما وضعوا في القليب تحقيرا لهم ولئلا يتأذى الناس برائحتهم، وليس هو دفنا، لأن الحربي لا يجب دفنه. قال أصحابنا: بل يترك في الصحراء إلا أن يتأذى به. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال العلماء: وإنما أمر بإلقائهم فيه لئلا يتأذى الناس بريحهم، وإلا فالحربي لا يجب دفنه. والظاهر أن البئر لم يكن فيها ماء معين، بل قد نص الكثير من العلماء من المذاهب المختلفة على أن جيفة الكافر الحربي يجوز إلقاؤها للكلاب. قال الدسوقي المالكي رحمه الله: لو وجد كافر ميت وليس معه أحد من أهل دينه ولا من أقاربه المسلمين وخيف ضياعه، وجبت مواراته كما في المدونة، وظاهره ولو كان حربيا، وقيل إن الحربي يترك للكلاب تأكله. وقال النووي الشافعي رحمه الله: وإن كان حربيا أو مرتدا لم يجب تكفينه بلا خلاف، ولا يجب دفنه على المذهب، وبه قطع الأكثرون، بل يجوز إغراء الكلاب عليه، هكذا صرح به البغوي والرافعي وغيرهما. وقال الشربيني رحمه الله: وخرج بالذمي الحربي فلا يجب تكفينه قطعا ولا دفنه على الأصح، بل يجوز إغراء الكلاب عليه إذ لا حرمة له، والأولى دفنه لئلا يتأذى الناس برائحته، والمرتد كالحربي. وقال الشربيني رحمه الله كذلك: تنبيه ما ذكر في الذمي، أما الحربي أو المرتد فلا يدفن فيه، بل تغرى الكلاب على جيفته، فإن تأذى الناس بريحه وريك الجيفة. وفي فتح الوهاب: نعم، الحربي لا يجب دفنه وتغرى الكلاب عليه، فإن تأذى الناس برائحته ووري. وفي حاشية البجيرمي: وبقي ما لو كان المشتبه به مرتدا أو حربيا، فكيف يكون الحال فيه لأنهما لا يجهزان من بيت المال، بل يجوز إغراء الكلاب على جيفتهما. وفي حاشية البجيرمي كذلك: المرتد لا يجب تجهيزه ويجوز إغراء الكلاب على جيفته. وفي حواشي الشرواني: ووجوب تكفين الذمي خرج به الحربي، فلا يجب تكفينه ولا دفنه، بل يجوز إغراء الكلاب عليه إذ لا حرمة له، والأولى دفنه لئلا يتأذى الناس برائحته، والمرتد كالحربي. وفي نهاية الزين: أما الكافر فإن كان ذميا وجب تكفينه ودفنه وفاء بذمته، وعلينا مؤن تجهيزه حيث لم يكن له تركة، ولا من تجب عليه نفقته وتحرم الصلاة عليه ولا يجب غسله. وإذا كان حربيا أو مرتدا فلا يجب فيه شيء، بل يجوز إغراء الكلاب على جيفته. نعم، إن تضرر المسلمون برائحته وجبت مواراته دفعا للضرر عنهم. وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله: قال المجد في شرحه ومن تابعه: إذا لم يكن له أحد لزمنا دفنه ذميا كان أو حربيا أو مرتدا في ظاهر كلام أصحابنا. وقال أبو المعالي وغيره: لا يلزمنا ذلك. وقال أبو المعالي أيضا: من لا أمان له كمرتد فنتركه طعمة للكلب، وإن غيبناه فكجيفة. وخلاصة القول هنا أنه يشرع للمجاهدين طرح وإلقاء وقذف جيفة الكافر الحربي في بئر أو نهر أو خرابة من الأرض أو البنيان أو غير ذلك مما قد يتفق للمجاهدين، فإن غلب على الظن تضرر أحد من المسلمين بذلك وجبت مواراة الجيفة بما يرفع الضرر عن المسلمين، إذ لا ضرر ولا ضرار كما ذكرنا. إلا أن القول بوجوب مواراة الجيفة في هذه الحالة الأخيرة هو كعامة التكاليف الشرعية، معلق على القدرة والاستطاعة، فإن عجز المجاهدون عن ذلك لمانع ما من خوف عدو أو نحوه فلا حرج من طرح جيفة الكافر في أي مكان يتيسر لهم، والأمر لله وحده، ولا حول ولا قوة إلا به. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.